سر ومفتاح الخير في الحياة في حاجتين، رقم واحد انتهاز الفرص، اتنين الاستمرار والثبات. فواحد جات له الفرصة مسكها وفضل مسكها، ده ينجح دين ودنيا. اول ما قلبه انشرح تاب وثبت على التوبة، اول ما قال هحفظ قرآن بدأ وكمل لحد ما ختم، اول ما بدأ ان هو يحسن في العمل فاق واحسن وبقى كويس جدا لغاية ما طلع معاش، بدأ قيام ليل وفضل مكمل. اي حد عايز ينجح، عايز يفلح، عايز ينجح، عايز يفرح، ينتهز الفرص ويستمر عليها. انت مش صح هنا، انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله، فطالما في الطاعة.